بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق الأول ليلة الثاني من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. والمنهاج معناه الطريق الواضح المستقيم، وهو منهاج المسلم لأنه الدين الإسلامي، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، هذا منهاج المسلم، سالكه بإذن الله من أهل الجنة، المعرض عنه الخارج عنه بالمرة فهو من أهل النار، ومن كان يدخل يوما ويخرج آخر فحكمه إلى الله عز وجل. والحمد لله، هذا الكتاب منهاج المسلم ألف من سنين وما درسناه، والآن والحمد لله أفاقت أمة الإسلام من سكرتها وصحت من نومها وأصبحت تدرس هذا الكتاب. قبل هذه الفترة الحنفي يقول هذا الكتاب ما هو على مذهبنا، لا يفتحه ولا يقرأ ما فيه، الشافعي يقول مثل الحنفي، الحنبلي يقول مثل الشافعي، المالكي يقول مثل ما قال، ويبقى الكتاب على الطاولة. لما أصاب أمة الإسلام من الضلال، والكتاب والحمد لله منهاج حق في العقائد، في الآداب، في الأخلاق، في العبادات، في الأحكام الشرعية كافة، وبشرت بأنه يدرس الآن اليوم في الرياض مدينة العلم. ثم الكتاب ترجم إلى لغتين فيما أعلم، الفرنسية والإنجليزية، ونفع الله بالفرنسية خلقا كثيرين، فلهذا نشجع على قراءة هذا الكتاب. ما هي قراءة هذا الكتاب؟ على العلم الذي حواه هذا الكتاب. وانتهى بنا الدرس إلى الفصل السادس، الإيمان بكتب الله تعالى. أقول الإيمان أركانه ستة، عبارة عن بناية ذات سقف، والسقف محمول بالعمود كذا، والصلاة عمود الدين. الإيمان أركانه ستة، أربع جدران، السقف، العمود، ستة ولا لا؟ إذا سقط ركن يبقى البناء ينهار يسقط، سقط السقف خرب الدار، ماذا فيه؟ سقط العمود سقط السقف. أركان الإيمان ستة مبينة في كتاب الله القرآن العظيم، ومبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها إجماع أهل السنة والجماعة. هذه الأركان الستة. أولا الإيمان بالله تعالى. كيف الإيمان بالله تعالى؟ الإيمان بوجود الله ربا لا رب غيره، وإلها أي معبودا لا معبود حق سواه، مع صفات الجلال والكمال. الإيمان بالملائكة، وقد عرفنا الكثير عنهم. الملائكة عالم نوراني، مادة خلقه من النور، ماذا تعرفون عنه؟ والقرآن يبين أحوال الملائكة وصفاتهم وما هم عليه، اقرأوا القرآن. ومما هو مشاهد ملموس، ملك الموت وعيوانه، من يقبض أرواح موتانا؟ نحن نقبضها، الملائكة، الملاك الموكل بنفخ الروح في الرحم في تلك المضغة لما تتأهل للحياة. ملك هذا ولا من ينفخ الروح؟ أو أنت تستطيع تنفخ الروح؟ لو تجتمع البشرية كلها ينفخون، يوجدون روح وينفخون في جسم، مستحيل. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الحافظ الذين معنا لولاهم لتخطفتنا الشياطين ورفستنا الجنون، معقبات من بين أيدينا ومن خلفنا. الملائكة كتبت الأعمال الكرام الكاتبين، مع كل منا أربع ملائكة، اثنان بالليل واثنان بالنهار. ماذا نعرف عن الملائكة؟ أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما يوجد فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد واقع، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، حملة العرش ثمانية ملائكة يوم القيامة، والآن أربع فيضاعف العدد إلى ثمانية. أخبر بهذا الله عز وجل. الزبانية الذين وكلوا بتعذيب البشر والجن في عالم الشقاء في النار، 19 ملك، أخبر بهذا خالقهم. أما ملائكة الجنة فلا عد لهم ولا حصى ولا يعرف ذلك إلا الله. إذن بعد الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب، وها نحن معه. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمه وإياكم: الإيمان بكتب الله. الكتب جمع كتاب منسوب إلى الله، لا الذي كتبه، الذي أنزله وحيا وكتبه أهل العلم. قال: يؤمن المسلم، يؤمن المسلم، تدون كلمة المسلم أي الحق الحسن الإسلام، ما هو مجرد من يقول أسلمت. المسلم أسلم قلبه ووجهه لله، قلبه لا يتقلب طول حياته إلا في طلب رضا الله، وجهه لا يقبل به إلا على الله عز وجل. هذا المسلم الحق يؤمن بماذا؟ قال: يؤمن بجميع ما أنزل الله من كتاب، لا يفرق بين كتاب وكتاب. أنا مؤمن مصدق بأي كتاب أنزله الله عز وجل على أي رسول من رسله. لا يقول لنا مع الأسف أؤمن بالتوراة ولا أؤمن بالإنجيل، ولكن لا أصدق التوراة أو يقول لا أؤمن بالقرآن فهو كافر كافر كافر. قال يؤمن المسلم بجميع ما أنزل الله تعالى من كتاب وما آتى بعض رسله من صحف. هناك كتب وهناك صحف آتاها الله من شاء من أنبيائه ورسله، وأنها أي الكتب والصحف كلام الله أوحاه إلى رسله ليبلغوا عنه شرعه ودينه. كلام الله أي تكلم الله به كلاما يليق بذاته، لا تفهم من كلام لك ككلامك تكفر. وقد بينا هذا، النملة تنطق كلامك ككلام النعجة، في من يقول نعم. البقرة تنطق بحسب وضعها، هل في من يقول كلامك كلام البعير؟ يقول عاقل. إذن كلام الله تكلم به وكلامه يكون ككلام البشر، لأن ذاته ليست كذوات البشر، ليس كمثله شيء، لكن يجب أن تؤمن بأن الله تكلم وهذا كلامه هو. قال وأنها كلام الله أوحاه إلى رسله. الرسل جمع رسول، وإلى كم علمنا من رسول؟ 314 رسولا. من خاتمهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأن أي ويؤمن أن أعظم هذه الكتب الكتب الأربعة. أعظم هذه الكتب التي آمنا بها أعظمها أربعة كتب، ما هي؟ قال القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون الكريم ما هو؟ فلان كريم، الكريم الذي لا يتأذى به كائن، لا يؤذي أحدا. القرآن من كرمه تجلس البنت تقرأ على أبيها ما تخاف ولا تستحي لكرمه وكماله. قال والتوراة المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام. موسى نبي بني إسرائيل. امتاز موسى بفضيلة ما هي؟ أنه كلمه الله عز وجل في جبل الطور وسمع كلامه. من تكلم مع الله سوى موسى؟ خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولكن في الملكوت الأعلى. قال والزبور، من الزبر الذي هي الكتابة، والزبور المنزل على نبي الله داود عليه السلام والد سليمان. هؤلاء علماء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل رسلهم. قال والإنجيل المنزل على عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. الإنجيل المنزل على عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. ويؤمن العبد المسلم وأن القرآن الكريم أعظم هذه الكتب. إيه والله القرآن الكريم أعظم هذه الكتب التي علمناها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم موسى وما لم نعلم. أعلمنا الله ورسوله أن هذا الكتاب أعظم تلك الكتب والمهيمن عليها. والناسخ لجميعها، كل ما في تلك الكتب من شرائع وأحكام وقوانين أوقفها وجعل في القرآن ما يقوم مقامها. فلا يحل لمؤمن يأخذ التوراة ويحتج بما فيها على المسلمين أبدا. نسخها الله عز وجل فلم يبق مجال للعمل بما فيها. أغنى الله البشرية عن تلك الكتب بعدما وقع فيها الزيد والنقص والتقديم والتأخير. العجب. وأبسط دليل ذكرتموه عرفتموه أن الإنجيل كم إنجيل اليوم؟ عبد السلام 5، برنابا ولوقا زيد ومحنة، 5 أناجيل. الإنجيل كتاب يقسم على 5 أناجيل، وأفضع من هذا قسموه إلى 35 إنجيل. بعد لما ظهرت فضيحتهم اجتمعوا في روما وجمعوه في هذه 5 أناجيل. والقرآن الكريم والله ما سقطت منه كلمة ولا استطاعت أن يضيف كلمة أو يسقط كلمة، حفظه الله بنفسه لأنه علم أن هذه الدنيا أوشكت على النهاية، يكفيها رسالة محمد وكتاب الله القرآن الكريم لبقية عمرها. قال وأن القرآن الكريم أعظم هذه الكتب. لا تقل هؤلاء يتمدحون بكتابهم، القرآن كتاب كل إنسان في الأرض، محمد رسول كل إنسان وجان في الأرض، ما هي كلمة عصبية لقبيلة أو جيل أو أمة. قال أعظم الكتب والمهيمن عليها والناسخ لجميع شرائع وأحكامها، وذلك للأدلة النقلية السمعية والأدلة العقلية الآتية. هيا نبرهن على صحة هذه العقيدة. اعتقدنا ماذا؟ أن القرآن نسخ كل ما في الكتب وإلا لا، وأنه أصحها. هاي الدليل. قال أولا أمر الله تعالى بالإيمان بها أي بتلك الكتب. نحن مأمورون بالإيمان بكل كتاب وإلا، إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، آمنوا بالله ورسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن الكريم والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب اسم جنس، الكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزلها قبل القرآن. ذي آية من سورة النساء وإلا لا، فيها الأمر بالإيمان بالقرآن وبالكتب. ثانيا إخباره تعالى عنها في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الله يخاطب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الله ماذا قال؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب. هل رفض القرآن الكتب قبله؟ أنكرها؟ قال لا تؤمنوا بها؟ لا أبدا، مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أنزلهما هدى للناس أبيضهم وأسودهم، ولما هم يهود نصارى للعالمين كلهم. وأنزل الفرقان. لك أن تفهم من قول الفرقان هو القرآن، إذ ورد في القرآن تبارك الذي نزل عبده الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولك أن تفهم، والقرآن حمال الوجوه وإلى لا، كما قالها علي رضي الله عنه الفرقان الذي فرق فيه بين الحق والباطل والخير والشر والصحيح والفاسد والنافع والضار، كل هذا في القرآن الكريم. الكفر الإيمان كل القرآن فرق به هذه وفصلها وبينها، فلهذا سمي بالفرقان. قال وفي قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والكتاب معنى الكتب هنا. وأنزل عليك يا رسولنا الكتاب ولا لا؟ ما المراد به؟ القرآن بالحق الثابت العقل اليقيني الصحيح مصدقا لما بين يديه أي تقدمه من الكتب التوراة والإنجيل والزبور وما قبلها. ومهيمنا عليه، الهيمنة معروفة ولا لا؟ مسيطر عليهم، ما بقي لهم شيء، انتهى أمرهم، ناسخهم الله. ومهيمنا عليه، قال وفي قوله جلت قدرته وآتينا داود زبورا، إخبار ولا لا بأن الله أعطى داود زبور؟ تؤمنون به ولا نؤمن به؟ أخبرنا الله به. وفي قوله وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، ما في القرآن يوجد في الكتب السابقة من عقائد سليمة وعبادات وطاعات. وإنه لفي زبر الأولين، معروف عندهم، ينتظرون نزوله ومجيء رسوله ومن نزل عليه. وفي قوله تعالى إن هذا إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى ولا لا؟ وقال الصحف الأولى لا يعلم عددها إلا الله، شيث له 60 صحيفة، فنؤمن بها إجمالا ولسنا مأمورين بتفصيلها، إلا الأربع هذه يقينية موجودة بين أيدي الناس: الزبور، التوراة، الإنجيل، القرآن. هذه أخبار الله ولا لا؟ هل يقع عليها كذب أو يقع فيها شك؟ مستحيل. هيا بنا إلى أخبار الرسول بنفسه. قال ثانيا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بهذه الكتب الأربعة وغيرها، في أحاديث كثيرة، منها أي من تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم في من سلف أيها المسلمون، إنما بقاؤكم في من مضى كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. والآن 1417 وإلا لا؟ انزح من هذه البقية، الباقية من صلاة العصر إلى المغرب، عمر هذه الأمة كمن صلاة العصر إلى غروب الشمس. كم ساعة اليوم؟ 2:30 دقيقة. مرت الأمة كلنا قبلها. قال إنما بقاؤكم في من سلف كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. عرفتم المدة القليلة التي نحن فيها ولا لا؟ نحن نزحف إلى الدار الآخرة، والله العظيم أحببتم أم كرهتم كل يوم نتقدم. قال أوتي أهل التوراة التوراة، أعطي أهل التوراة التوراة ولا لا؟ فعملوا بها حتى انتصف النهار، من الصبح إلى نصف النهار، ولهذا زمنها كان طويل إلى نصف النهار. قال ثم عجزوا ما استطاعوا يواصلون فأعطوا قراطا. يا من استعملتنا يكفينا نصف النهار، أعطينا الثمن والسلام. فأعطوا قراط لأن نصف اليوم. قال هذا تشبيه عجيب. قال ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر. كلمة عملوا به، الصلحاء منهم الفساق فساق نحن، عمل به الموفقون كما في التوراة أيضا، ما هم كلهم عملوا. قال حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا وذهبوا يكفي. ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطوا حتى غربت الشمس فأعطيتم قيرين قيراطين. الوقت قصير ومع هذا أعطينا قيراطين قيراطين لأننا كأننا عاملنا من أول النهار كذا ولنا، إذ لو زاد الوقت لزدنا. أما الآخرون فشلوا في نصف النهار يأخذوا قيراط قيراط، الآخرون اشتغلوا 4 ساعات وفشلوا قيراط قيراط، والذين كملوا العمل يأخذوا أجر كامل وإلا لا كالعمال عند الناس. بيان عجب صلوا عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأعطيتم قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب يحتجون، أهل الكتاب أقل منا عملا وأكثر أجرا. كيف أهل الكتاب الحاسدون لكم؟ قالوا كيف أقل منا عمل يكثر أكثر منا أجرا؟ قال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا لا. قال هو فضلي أوتيه من أشاء. فأسكتهم أهل كتاب اليهود والنصارى، قالوا كيف اشتغلوا أقل وقت يأخذ الأجرة كاملة ونحن نأخذ قراط قراط؟ قال لا مسمعوا، هذا فضلي أوتيه مش أنا ظلمتكم، أخذتم أجركم بحسب عملكم. هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا لا. قال هو فضلي أوتيه من أشاء. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم خفف على داود عليه السلام القرآن، أي القراءة للزبور أو التوراة، فكان يأمر بدوابه لتسرج، خيوله ليعدل الرحلة والجهاد لتسرج، فيقرأ القرآن أي التوراة أو الزبور قبل أن تسرج دوابه. أوتي يعني لسانه سرعة في القراءة عجب. يأمر رجاله بأن يعدوا العدة للسفة أو الجهاد ما يكملون يكون قراءة التوراة كاملة أو الزبور. قال خفف على داود عليه السلام القرآن أي القراءة، فكان يقرأ يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن أي التوراة أو الزبور قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يديه. فضيلتان داود، الأولى يقرأ القرآن على ظهر قلب بأسرع ما يكون، والثانية لا يأكل إلا من عمل يديه، وهو حاكم عام ولا يأخذ من بيت المال شيء، شغال بيديه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما طول الدهر أيضا. وفي قوله عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. أراجو أتاه القرآن، هذا إخبار على أن القرآن منزل من الله ولنا وأنه كتابه. أراجو أتاه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل أي ساعات الليل وساعات النهار. وفي قوله أيضا تركت فيكم يا أمة الإسلام ما شيئا عظيما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما ضل من تمسك بالكتاب والسنة. ماذا قال؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به أي شيئا عظيما لو تمسكتم به لن تضلوا بعدي، وبينه بقوله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم اسمعوا خذوا بهذا يا أيها المسلمون، لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يقولون لكم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ولا تدخلوا في صراع ولا جدال، قد تصيبوا قد تخطئوا. قولوا آمنا بما أنزل إلينا وبما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه أدلة عقلية سمعية ولا لا؟ آخر دليل سمعي، قال إيمان الملايين من العلماء والحكماء وأهل الإيمان في كل زمان ومكان، واعتقادهم الجازم بأن الله تعالى قد أنزل كتبا أوحاها إلى رسله وخيرة الناس من خلقه، وضمنها ما أراد من صفاته وأخبار غيبه وبيان شرائعه ودينه ووعده ووعيده. بلايين الناس علموا بهذا وآمنوا به، وأنت تقول كيف هذا؟ دائما نبين، يجي واحد يخبرنا بحادثة في بلاد نصدق كذا ولا، وتخبرنا بلايين العلماء ونقول كيف؟ إذا جنيننا أو فقدنا عقولنا. لو كان ما آمن هذا العدد ممكن تقول لا كتب ولا نؤمن، ولكن هذه البلايين ما هو رسول الأنبياء. والآن الأدلة العقلية النقلية المنقولة عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أي كتاب والسنة، والأدلة العقلية لها قيمة ولا لا؟ نعم. أما يقول أفلا تعقلون؟ أولا ضعف الإنسان واحتياجه إلى ربه في إصلاح جسمه وروحه. ضعف الإنسان، أو أنتم ما أنتم ضعفاء؟ الإنسان ضعيف ولا لا؟ ضعيف. ضعف الإنسان واحتياجه إلى خالقه ربه في إصلاح جسمه وروحه معا، هذا الضعف يقتضي يتطلب إنزال كتب تتضمن التشريعات والقوانين المحققة للإنسان كمالاته وما تطلب حياته الأولى والثانية والآخرة. أو ما عقلتم هذا؟ كون الإنسان ضعيف محتاج إلى ربه كذا ولا، محتاج إلى ربه لأجل البقاء على جسمه سليم وعلى روحه، هذا الضعف يتطلب أن ينزل الله كتابا يحتوي الشرائع والأحكام والبيانات التي تهدي الإنسان إلى كماله وسعادته. العقل ما يوجب هذا؟ ثانيا، لما كان الرسل هم الواسطة بين الله تعالى الخالق وبين عباده المخلوقين، الرسل هم الواسطة ولا لا؟ الرسول يتلقى عن الله ويكلمنا ويقول قال الله وأمر الله، الرسول واسطة بين الناس وبين الله عز وجل، بين الله الخالق وبين عباد المخلوقين. وكان الرسل كغيرهم من البشر، وإلا لا ما فيه ميزة، كغيرهم من البشر يعيشون زمنا ثم يموتون، هل بقي رسول أو نبي؟ كسائر البشر يعيشون ثم يموتون. فلو لم تكن رسالاتهم قد تضمنها كتب خاصة لكانت تضيع بموتهم، ما يبقى من يعرف الله ولا يعبده. لما كان الرسول يموتون حسب سنة الله ولا لا، لو ما أنزل عليهم كتب إذا مات الرسول ما بقي الناس كيف يعبدون الله. مرة ثانية، قال لما كان رسلهم الواسطة بين الله تعالى الخالق وبين عباده المخلوقين، وكان الرسل كغيرهم من البشر يعيشون زمنا ثم يموتون، فلو لم تكن رسالاتهم قد تضمنتها كتب خاصة لكانت تضيع بموتهم، ويبقى الناس بعدهم بلا رسالة ولا واسطة، فيضيع الغرض الأصلي من الوحي والرسالة. إذا مات الرسول وما بقي كتاب الغرض الأصلي انتهى من الوحي والرسالة. فكانت هذه حالا تقتضي إنزال الكتب الإلهية بلا شك ولا ريب. فلذا آمن بالله وكتبه، معقول هذا ولا دليل عقلي؟ ثالثا، إذا لم يكن الرسول الداعي إلى الله تعالى يحمل كتابا من عند ربه فيه التشريع والخير، سهل على الناس، سهول على الناس تكذيبه وإنكار رسالته. نعم، لو لم يكن للرسول كتاب يحوي الشرائع والقوانين وما يريد الله إصلاح البشر به يكذب من يؤمن به؟ لو تقول أنا الآن أنا رسول نبي، كيف يؤمن به؟ ما دليل أنك رسول؟ لكن إذا فيه كتاب أنزله عليه ما يستطيع أحد ينكره إلا كافر لا عقل له ولا بصيرة. إذا لم يكن الرسول الداعي إلى الله تعالى ليعبد في الأرض، إذا لم يكن يحمل كتابا من عند ربه فيه التشريع والهداية والخير، سهل على الناس تكذيبه بكل سهولة، يقول من صدق أنك رسول، من أين أن الله بعثك؟ سهل على الناس تكذيبه وإنكار رسالته. فكانت هذه حالا تقتضي أو تقضي بإنزال الكتب الإلهية لإقامة الحجة على الناس، حال تقتضي إنزال الكتب وإلى لا لإقامة الحجة على الناس يوم القيامة. إذن آمنا بما أنزل الله من كتاب، وعرفنا أربعة كتب ضمنها الله قرآنه واشتمل عليها، ألا وهي أولا أعظمها وأجلها القرآن الكريم، وثانيها التوراة ذات الألف صورة في التوراة، ألف صورة، والتوراة مأخوذة من النور من وراء الزنج أو قد النور، والإنجيل والزبور والإنجيل، إلا أن الزبور أكثره ترنمات ومادح ومدايح. أهل الإنجيل يعملون بما أهل الزبور يعملون بما في التوراة، الصلاة والزكاة والعقائد، لكن وهناك فضائل أعمال موجودة في الزبور، ما نسخ الزبور التوراة بقي كما هي، والإنجيل ما نسخ أيضا التوراة وإنما أضاف إليها شيء ونقص شيء. إذن هذه الكتب الأربعة يجب على كل من قال لا إله إلا محمد رسول الله أن يعرفها، ما هي؟ القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، هذه الأربعة. هل هناك كتب أخرى؟ ما نعم، أخبر تعالى بقول وما أنزلنا، خلي الصحف الكتب، كتب ما علمنا عنها شيئا لكن نؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى. أما الصحف فقد نص القرآن على صحف إبراهيم وصحف موسى، والحديث في صحف شيث. المهم أننا مستعدون لنؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب، ولا نقول لا نؤمن بهذا ونؤمن بهذا فنكفر العياذ بالله. هذه الكتب تحمل ماذا يرحمكم الله؟ هذه قوانين شرائع، ماذا يصنع بها أهلها؟ يعملون بها ليسلموا من الخبث والظلم والشر والفساد، وليكملوا آدابا وأخلاقا وصفات الكمال، ليعيشوا أمناء أصفياء أطهارا، ويتأهلون بذلك للملكوت الأعلى والنزول في دار السلام. وعندكم ما لم يكن عند غيركم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن إبريت ولو كنت ابن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكن أبا لمن شئت ولو كنت أبا لرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما يدخلك الجنة وينجيك من النار إلا زكاة نفسك وطهارتها. هذا حكم إلهي وإلا لا؟ اسمعوا اسمعوا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهم فجورها ذي أيمان وإلا لا؟ ما تعرف الرجل لما يغضب كيف يحلب؟ تس أيمان. والمحلوف عليه ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بقي لك أن تقول أنا من بني هاشم؟ قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها. ما معنى زكاها يا إخواننا؟ طيبها وطهرها كما تطيب الثياب وتنظفها. ما هي مواد التنظيف والتطهير؟ الصلاة والزكاة والاعتمار والجهاد والحج والذكر والدعاء، كل العبادات على شرط أن تخص بها الله ولا تلتفت إلى غيره، وأن تفعلها كما بينها رسول الله. ذي هي التي تزكي النفس وتحيل إلى كتلة من النور. فإذا طابت النفس والله ما إن أخذها ملك الموت تفتح لها أبواب السماء، وإن كانت خبيثة بالشرك والفسق والفجور منتنة عافين مدساة فقد أعلن الله خسرانا، خاب من خسر. والله تعالى أسأل أن يزكي أنفسنا فهو وليه ومولاه.